الشيطان الرجيم. فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أمام يا أمام لا تحزني، عرضي وعرض أبي وكل الأقربين. جعلت فداك فأنت عنوان التقى والطهر والإيمان والعقل الرزين. ولقد رمى المرجفون بفرية تنبيك عن غدر وعن أتمنى أن لا يذاع هذا الشريك في حق طاهرة مطهرة أم المؤمنين. فلنا شعور وللأمة الإسلامية شعور، وهذا من أكبر البادئ. والله لا يستطيع الإنسان أن يتحمل هذا. وأنا أقول بكل جرأة وثقة بنفسي، كلهم على الأموال، ولكن بعضهم يقتل التقية وبعضهم لا يقتل التقية. إن ياسر الخبيث لم يأتي بهذا المقطع النفسي، هو مسحور في كتبه، هو مكتوب في أمهات عقائده. هذه عقيدة إن بيعتقد هذا القرآن كامل، وما في القرآن عنده الكافر، هم بيكفروا. إن يقول إني أحب الصحابة عند الكافر، ووصلوا إلى درجة يقول اللي ما يلعن اللي ما يلعن، يعني إيه؟ ما حبيت أبدك، ما حبيت أنت كافر حتى تلعن أبا بكر وحتى تلعن عثمان. ما هو فاضي يسمع هذا الكلام الذي تحتج منه الجبال وتتقطع به الأرض، لأنه ينقل من الإيمان، لأنه جاء مدد من المهدي. إننا سنظل في هذه الحالة وفي غيرها ندافع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ندافع عن كتاب الله. هذه البدعة الجديدة والخبث الجديد اللي جاءوا به باسم قراء يتراجع على أهل البيت، وهو أشجع منهم وهو أعلم منهم الذين ورواة هذه الكتاب. أتحدى إذا كان أدنى، أنا أحكي عن أدنى وعلى غيره وعلى أقرب وعلى أعلى. أنت قلت من وين لمن يأتي برواية متواترة عن أهل البيت يحارب هذا الكتاب؟ يريدون أن ينالوا من هذا الكتاب العظيم، كتاب ربنا. أيها المسلمون، إن بقي في العمر بقية فاحذروا هذه الفتنة ودافعوا عن كتاب ربكم وعن سنة نبيكم. أيها المفتون في كل مكان، يا مفتي مصر، يا مفتي السعودية، يا مفتي الشام، قفوا وقفة الرجال أمامكم مسؤولية أمام الله عز وجل. يا مفتي السودان، يا مفتي المغرب، يا مفتي اليمن، يا مفتي كل دولة إسلامية، يا مفتي الجزائر، يا مفتي كل دولة إسلامية وتركيا. إنكم ستعرضون على الصراط، فأذكروا أن من قال بغير هذا القرآن وبغير القراءة المتواترة كافر. وأنا أدعو إلى هذا وأتحمل المسؤولية أمام الله وأمام الناس. قرآن جديد اسم القراءة. وعائشة الخبيثة كانت خليفة الشر، وما علم هؤلاء الكفار ما علم يعني انه يطعنون برسول الله. لا كثر كل شيء وكثر هذا الذي طعن عن ام المؤمنين. ما علم هذا الفاجر ان الطعن لعائشه وطعن برسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه كان يحمي صليبه اللسان على وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نحن ما يكفرون من لا يلعن. قال كلمه جميله، والله لي 30 عاما في الدعوه على الفضائيات وعلى المحطات الرئيسيه لم استحضر اللعن والتكفير، لكن انا لها ان اقف موقف مسلم. يذكر هذا يا شيعه، قولوا كلمتكم يا شباب الشيعه، قولوا ابو بكر كافر وعمر دعوا التحيه خلاص كفى، كنتم وعصابنا عندكم اكثر من دوله، قولوا قولكم. انا اقول هذا ياسر الخبيث، والله رجل ازاح عن وجه التقيه. قال ابو بكر كافر وعائشة كافرة والأم كافرة والقرآن هذا المحرف قام وسجل عليه قال في القرآن كذي نفس الكلام، بس بقى في ناس لا يكتبون التقية وناس لا يكتبون التقية. خلاص قالوا نحن الآن الزمن زمننا، فريدون أن ما نقدر يدخلون إلى القرآن. يا الله أكبر، بالله عليك يا مسلم يلي بالمنوفية، يا مسلم يلي بالشرقية، يا مسلم يلي بالصعيد، لا لا انت المسلم صاحب الشرف والنباء والكرم ان ترضى ان تقال على امك، انت ترضى امك انت ماشي في الشارع. انا اريد ان اقول لك عائشه افضل من امك، ايها الشام وايها السعودي وايها المسلم والسودان والعراق واليمن، امك عائشه افضل من الف ام من امي وامك. انت صعيدي بتسحب المسدس اذا قالوا لك امك زانيه، تسحب المسدس وتقتل الان قال عن امك زانيه. وحاول ان يقولوا عن عائشه سمعتم كلكم عدنان جاي يدلس، عدنان جاي يدلس للتكفير، عدنان جاي يحرض علينا. اعلموا اني احرض على كل من يريد مس كتاب الله ومس هذه الامه ومس. ثم يقول اتهمناكم بالله، معاذ الله والله ما اتهمت اليهوديه، لكن فاق هؤلاء الناس، فاق اليهوديه للطعن في الامه. ما في، انتوا شفتوا مصر صار والله العظيم اذا بتبقى سوريا بالسعوديه بالعراق باليمن، شفت مره مصر صار يهودي؟ لا، لكن دخلت اليهوديه باسم الحب يا ربي. ثم سمعتم يا عدنان تغضب، يا عدنان تغضب، والله ما بيرضى بكل ما في هذا الموقف. قصيدة ابن بهيج الأندلسي التي تحدث فيها على لسان أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما، فصورها وهي تحاج الرافضة ربحهم الله وتفاخرهم وتدفع في نحور أعدائها وأعداء المؤمنين بسلاح الحجة والبرهان. يقول رحمه الله تعالى: ما شان أم المؤمنين وشاني، هدي المحب لها وضل الشاني، إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني. يا مبغضي لا تأتي قبر محمد، فالبيت بيتي والمكان مكاني، إني خصصت على نساء محمد بصفات بر تحتهن معاني، وسبقتهن إلى الفضائل كلها، فالسبق سبقي والعنان عناني. مرض النبي ومات بين ترائبي، فاليوم يومي والزمان زماني. زوجي رسول الله لم أرى غيره، الله زوجني به وحباني، وأتاه جبريل الأمين بصورتي، فأحبني المختار حين رآني. أنا بكره العذراء عندي سره، وضجيعه في منزلي قمراني، وتكلم الله العظيم بحجتي وبراءتي في محكم القرآن. والله خفرني وعظم حرمتي، وعلى لسان نبيه براني. والله في القرآن قد لعن الذي بعد البراءة بالقبيح رماني.

محفوفة بالروح والريحان. صلى الإله على النبي وآله فبهم تشم أزاهر البستان. الحبيب الرقيق وأعلم النساء قاطبة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفي سائر أممه. رأيتك في المنام 3 ليال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. قد تقدم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنما أنت أخي. قال عليه الصلاة والسلام: أنا أخوك في دين الله عز وجل وهي حلال لي. مع الصديقة بنت الصديق، مع الحبيبة بنت الحبيب الرقيق، إنها الطاهرة التقية، إنها الزاكية الزكية، إنها الراضية المرضية، إنها السهلة السرية، إنها السمحة السخية، إنها الساجدة الصائمة التقية، إنها الحصان الرزان المبرأة من السماء، إنها أديبة الأدباء وخطيبة الخطباء وفقيهة الفقهاء وبليغة البلغاء وفصيحة الفصحاء ومحدثة المحدثين الأتقياء، الحصان الرزان المبرأة من السماء، إنها حبيبة سيد المرسلين المبشرة بصحبته في جنة رب العالمين، إنها عائشة أم المؤمنين. عاشت عائشة بعد النبي صلى الله عليه وسلم 50 عاما. الله، طب هي عمرها عاشت قد ايه العمر كله؟ 68 سنة. الصديقة بنت الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها، إنها أم عبد الله الطاهرة المطهرة من فوق 7 سماوات. هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وهي زوج النبي في الآخرة. لابد نفهم هذا، بل هي أحب النساء إلى قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وما أحب النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قط مثل ما أحب عائشة. سيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أمنا. جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتك في المنام 3 ليال، جاءني بصورتك جبريل في خرقة حرير يقول: هذه امرأتك. فأكشف عن وجهك فإذا هي أنت، فأقول: إن ياك هذا من عند الله ينبئ أي يحققه. اسمع: وكانت الرؤيا وحيا. وفي رواية الترمذي أن جبريل جاء بصورتها، أي بصورة أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها، في خرقة حرير خضراء، وقال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. عقد الرسول صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وعمرها 6 سنوات وبنى بها وهي بنت 9 سنين، فكانت رضي الله عنها قد شبت شبابا حسنا رضي الله تعالى عنها. ولكن أود أن أقول بأن البنت في مثل هذا السن في بيئة العرب كانت مهيئة للزواج، ولم تكن عائشة أول ولا آخر من تزوجت في هذا السن المبكر، وهي أكثر من تبسط النبي صلى الله عليه وسلم معه، ولعلها هي أكثر من نقلت من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت مجتهدة، وكانت إمامة، وكانت فقيهة، وكانت عالمة، وكانت محدثة، وكانت تستدرك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تستدرك يعني يمسك عليهم أخطاء ما يسمع منها حتى يعود إليه كل ينيب. ولذلك كان مشيخة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعودون إليها في الفرائض، اسألوها ما يعرفوش مثل ما هي تعلم. ولو أن نساء الأمة ومعهن أمهات المؤمنين، وإن عطفت وأمهات ومعهن وأمهات المؤمنين، لو نشر علمهن لفاق علم عائشة هؤلاء جميعا. قال الذهبي: مسند عائشة رضي الله عنها يبلغ 2210 أحاديث. قال الإمام الذهبي رحمه الله: كانت بيضاء جميلة، ولذلك قيل لها الحميراء، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، هي الوحيدة البكر التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحب امرأة مثل ما أحبها. في مسند الإمام أحمد وغيره من حديثها رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فقال للصحابة تقدم، ثم قال تعالي أسابقك، قالت فسابقته فسبقته، قالت فتركني حتى حملت اللحم ونسيت، حملت اللحم يعني بدنت ونسيت، وكنا في سفر فقال للجيش تقدم، ثم قال لي تعالي أسابقك، قالت فسابقته فسبقني، فجعل يضحك ويقول هذه بته. فأرجو أن تستحضر حجم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المكلم من ربه، ولا يوجد رجل يمشي على الأرض بقدمين مثله أبدا، وهو المحمل بأعباء أمة بكاملها، ومع ذلك يفرغ من صدره لعائشة رضي الله عنها. والله لقد مات النبي ورأسه في صدر عائشة. أسألكم بالله، هل في الدنيا، هل في الدنيا كعائشة؟ هنيئا لك يا بنت الصديق، هنيئا لك يا بنت الصديق، أقولها بملء فمي، وأود أن تسمع الدنيا كلها بتجرد وعدل وإنصاف لتعرف قدر الصديقة بنت الصديق، العتيقة بنت العتيق رضي الله عنها وأرضاها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول بإجماع العلماء لا يجوز أن ترمى زوجة نبي من الأنبياء بالزنا، بإجماع العلماء لم يخالف في ذلك أحد. قال ومن رمى زوجة نبي من الأنبياء بالزنا فقد كفر، كفر كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام. الدنيا مو سهلة، ما في نقاش ولا في وحدة ولا في التقاء ولا أبدا أبدا. يذعن وخشنة في الأرض، يذعن ورجولة على رقبته، لو كان من كان مرجع، كان آية، كان من عارف إيش، كان كل هؤلاء السرابيط الزنادقة لابد أن يذعنوا وأن يعترفوا وأن يكفوا ألسنتهم القذرة عن الطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا حكمه الكفر، الخروج عن ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول في نفس النور، سورة النور بعد آيات الإفك، قال رب جل في علا الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. إذن إذا كانت المرأة خبيثة ولا أخبث من أن تكون المرأة زانية مفسدة لفراش زوجها، دل ذلك أن زوجها خبيث. ها في روح تعال. طيب واحد يقول أن هؤلاء الأخباث الزنادقة الرافضة يستدلون بقول الله تبارك وتعالى، وهم كعادة أهل البدع يضربون النصوص بعضها مع بعض، يتبعون المتشابه من النصوص حتى يدلسوا على عباد الله. قلت يا أخي ألم يقل الله تبارك وتعالى وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما؟ هذا القرآن يقول. نقول له أيها الجاهل المركب، يا من أجهل من حمار أهلي، هذه الخيانة هنا ليست خيانة الفراش، لم يقل بهذا لا عاقل ولا مجنون، هذا جزاء الظالم، ليست خيانة الفراش هذه، إنما خيانة الدين. كفرت، لم يتبع امرأة نوح، لم تتبع نوح على ديني، وامرأة لوط لم تتبع لوط على ديني، بس لكن لم تكن خيانة فراش. ولذلك كما قلت نقل ابن تيمية الإجماع على أن من طعن في زوجة نبي من الأنبياء كفر، كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام. ذلك إخواني وأحبابي، هذه عائشة رضي الله تعالى عنها التي برأها ربنا تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات أنزل فيها آيات تتلى إلى يوم الدين، المبرأة الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيبي رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك ما يقبل أبدا

كيف وودي ما حيت ونصرتي آل نبي الله زي البحافي حصان رزال ما تزن بريبة وتصبح غرفة في الغوافي له رتب عال على الناس كلهم تقاصر عنه ثورة المتطاولين حصان غزال ما تزن بريبته وتصبح غرثا للقوم الغوافي رأيتك وليغفر لك الله حرة من المحصنات غير ذات غوائل حصان رزال ما تزن بهيبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل حصان رزال وليغفر لك لحوم الغوافل حصان غزال ما تزن بليبته وتصبح غرثا من لحوم الغوافل حصان غزال الخرتيت الرافضي يقول عليه أسد مصر ده أسد مصر ده أسد مصر هذا بالنسبة لمصر تبرأت منه زوجته وتبرأ منه ولده وتبرأ منه الجميع هذا أسد لمصر الذي يقول على عمر كذا أعوذ بالله إن أنا أنطق ويقول على أبي بكر ويقول عن عائشة كذا ثم يقف على المنبر ويقول أقسم بالله أن عائشة فاجرة فاسقة وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين طبعا عليك اللعنة أنت ولي بتبعك هذا أسد لمصر هذا عار مصر بأثرها من أرضها من سمائها من شمالها من جنوبها من شرقها إلى غربها تتبرأ من ذلك وأنا أقول مسؤولين لا يخرج من السجن أبدا وإلا فإنكم تحرقون أرضا ليه؟ لأن الناس في غليان من هذا المجرم والله الذي لا إله إلا لو كان هناك إنصاف ما كان له نفس على ظهر الأرض من قبل ولي الأمر والثاني اللي جاي في صلاة ما أنزل الله بها من سلطان المدعو ياسر الحبيب حيث لا يسر ولا محبة أسأل الله أن يقسم ظهره هذا الولد اسمعوها مني وأجيب لكم التقرير الشباب بيجهزوه كان عامل مؤتمر في لندن من أيام مؤتمر في لندن من ايام شوف عنوانه ايه الشيخ الحبيب في الحفل البهيج بمناسبة ذكرى هلاك الحميراء يعني عايز اقول بمناسبة ذكرى هلاك عائشة وعائشة الان في النار معلقة من رجليها وتأكل لحم جسدها ده من ايام عشان اللي اتصلوا لي والله يا شيخ يا فضيلة الشيخ ناس طيبين قوي ما شفناش منهم الا الخير يا سلام بكم يا حبيبي اتصلت علي واخد كام يا ولد ولا يقولني كده بلاش بقى بلاش ما تقتلوناش ما تبقاش الفلوس تدخل على محمد الزغبي ابدا النصب الاحتيال شغل الكلام السيء ده اللي من تحت الامور لا ولن اقبل العزه لله ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين مش للرافض الانجاز هذا شوفوا عامل ايه مسميه الحفل البهيج بمناسبة ذكرى هلاك الحميراء اللي يقولوا عليه أسد اللي في السجن عندنا يقول لك ايه الحميراء ده مش الحميراء ده الحمارة على أم المؤمنين على أم المؤمنين اسأل الله أن يحرق بدنك وأنا أقول لرئيس كل دولة وملك كل دولة وأمير كل دولة أترضى أن يقال في أمك هذا وأنها فاسقة فاجرة أترضى تقول لا وأنا أقول حاشاها طبعا لكل ملك لكل أمير لكل رئيس هتقول لا وأنا أقول لك حاشاها كيف ترضاه لأمك وأمي للتي هي أطهر من أمك وأنقى وأغلى لعائشة رضي الله عنها وأرضاه كيف أين نعيش؟ أسماحة الإسلام تعني أن نضع الرؤوس في الرمال وأن نوطأ بالنعال وأن تحرق مصاحفنا وأن يأتي السب في رموزنا نحن فقط؟ ولا أحد يجرؤ يتكلم على النصارى ولا على اليهود ولا حتى على عباد البقر؟ ما هذا؟ مؤامرة، والله مؤامرة، والله مؤامرة، لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاصة المسألة، ياسر الحبيب عمل الحفل ده يقول لهم عائشة الآن في النار معلقة من رجليها، يعني في جهنم، وتأكل لحم جسدها. وأنا بسأل بقول لعوام الشيعة، بخاطب عوام الشيعة اللي ما كفرتهمش، بالله عليكم ترضون ذلك من مرجعيات؟ ترضون هكذا في نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ ترضون أن يقال هذا في أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات؟ ترضون أن يقال هذا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ ترضون أن يقال هذا في الطاهرة المبرأة المحبوبة الحبيبة إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أترضون أن يقال هذا في المحدثة الفقيهة القارئة أم عبد الله عائشة التي جاء ذكرها في القرآن؟ أترضون أن يقال هذا في بنت الصديق الذي بذل كل شيء في سبيل الله؟ أترضون أن يقال هذا في زوج النبي في الدنيا والتي هي زوجه في الآخرة؟ أترضون هذا بأن يجرح عرض النبي صلى الله عليه وسلم أمام الجميع؟ أترضون هذا في أن يقال هذا في الحبيب صلى الله عليه وسلم وبأن يجرع ويتهم بأنه كان مع فاسقة فاجرة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك حتى لا يقال أننا أتينا بشيء من قبل أنفسنا، فاسمعوا شطرا مما قاله هذا اللعين الكافر في أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات. ببراءة نزلت لأم المؤمنين، إن جاءكم متطول بإشاعة فتبينوا. البريئة ربة العرض الحصين، عرض النفاق لعرض أم المؤمنين، وهي البريئة ربة العرض الحصين. أخذ النفاق بخسة ودناءة يرمي الحصان بذلك الإفك المبين، أو مثل تلك تلاك طهرة عرضها وينال منها سهم كيد المرجفين. أمام يا أمام لا تحزني، وكل الأقربين. أمام يا أمام لا تحزني، عرضي وعرض أبي وكل الأقربين. جعلت فداك فأنت عنوان التقى والطهر والإيمان والعقل الرزين، ولقد رماك المرجفون بفرية تنبيك عن غدر وعن حقد دفين. آدم رسول الله بادى بعدها، فليبشر بالذل والخزي المهين. معتدين في سورة النور التي فضحتهم ببراءة نزلت لأم المؤمنين إن جاءهم متبرر بإشاعة فتبينوا يا إخوتي حق اليقين إن جاءكم متقول بإشاعة فتبينوا يا إخوتي حق اليقين إن جاءكم متقول بإشاعة فتبينوا يا إخوتي حق اليقين أم المؤمنين حبيبة رسول الله. إن الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض. إن الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض. ولا زال الإسلام العظيم منذ أن بزغ فجره واستفاض نوره وإلى يومنا هذا مستهدفا من قبل أعدائه أعداء الطهر والفضيلة الذين ما تركوا سبيلا من السبل إلا وسلكوه لاستئصال شأفة المسلمين وللكيد لهذا الإسلام والدين العظيم. أعلم أن الحرب على الأصول والثوابت معلنة منذ أمد بعيد. أعلم أن الحرب على الأصول والثوابت معلنة منذ أمد بعيد لكنني ما تصورت أبدا أن تنتقل الحرب في هذه المرحلة إلى هذه الصورة العلنية السافرة الوقحة الفاضحة أمام هذه الآلاف المؤلفة أمام مليار وثلث من المسلمين. تعلن الحرب على أصول دينهم وأركان الدين وثوابته بهذه الصورة الفاضحة الجريئة الذي يتهم فيه أم المؤمنين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالساقطة والكاذبة والمتسكعة. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. أصحاب رسول رب الأرض والسماء حائط مائلة لكل كلب عاول يريد أن تفتح له صفحات الجرائد والمجلات ويريد أن تمسح له الفضائيات الساعات الطوال. لكن انت وامثالك ايها الكلب العاوي انت وامثالك كمثل ذبابة حقيرة سقطت على نخلة تمر عملاقة فلما ارادت الذبابة الحقيرة ان تطير وتنصرف قالت لنخلة التمر العملاقة تماسكي ايتها النخلة لاني راحلة عنك. فقالت لها نخلة التمر العملاقة انصرفي ايتها الذبابة الحقيرة فهل شعرت بك حينما سقطت علي لاستعد لك وانت راحلة عني. هل يضر السماء ان تمتد اليها يد شلاء؟ هل يضر السماء نبح الكلاب؟ لا والله. مثلك ايها السافل المرتد انت وامثالك كمثل الطحالب الحقيرة القذرة العفنة على سطح ماء تجوبه البواخر العملاقة لا تعطل هذه الطحالب سيرها ولا تنال من قوتها. مثلك ايها العاوي كمثل تراب النجس مع سماء في افق بعيد بعيد بعيد أين الثرى من الثريا وأين الأرض من كواكب الجوزاء. والله إن القلب لينزف، والله إن القلب لينزف دما بدل الدم. أين عمر؟ أين عمر ليعلم هؤلاء الساقطين الأدب؟ أين أبو بكر؟ فنحن أمام ردة ولا أبا بكر لها. أين حق الله ليقام على أمثال هؤلاء المرتدين عن دين الله؟ أقولها بملء فمي، فلقد أجمع علماء الأمة من علماء أهل السنة على كفر من سب عائشة رضي الله عنها واتهمها بالفاحشة لأنه مكذب لصريح القرآن الكريم. عائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا بسهولة يقذف البريئة الحصان الرزان؟ بسهولة يقذف رسول الله؟ آه من الكلمات وآه من اللسان، إن ترك الألسنة تلقي التهم جزافا دون بينة أو دليل، يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء، ثم يمضي بعد ذلك آمنا مطمئنا، وتصبح الجماعة المسلمة وتمسي، وإذا أعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها في هذا الجو الملبد بالغيبة والقذف، إذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام في أي لحظة من اللحظات، وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا يمكن أن تطاق أبدا بأي حال من الأحوال. رمي عائشة ورمي رسول الله في أرض رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهر، الطاهر الذي طابت طهارته على العالمين، يرمى في طهارته وهو الطاهر الذي طابت طهارته على العالمين، يرمى في صيانة حرمته وهو القادر على صيانة كل الحرمات في أمته. وفي من؟ في عائشة، في حبيبة قلبه، في أم المؤمنين، في الصديقة بنت الصديق، العتيقة بنت العتيق، الحبيبة بنت الحبيب الرقيق، الحصان الرزان، يرمى في عائشة وها هي أم المؤمنين زوج سيد المرسلين، ترمى في أغلى ما تعتز به أي فتاة، ترمى في شرفها، تتهم بالخيانة، ترمى بالفاحشة، تتهم بالزنا، وهي الزهرة التي تفتحت في بستان الصدق ثم اكتمل نموها في بيت النبوة وسقيت بمداد الوحي على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وها هو الصديق، صديق الأمة الأكبر، الرجل الطاهر الفاضل الذي بدأ تربية عائشة في بيت الصديقية، يرمى بهذا فيبكي ويحطم الألم فؤاده ويمزق الحشم كبده ويقول والله ما رمينا بهذا في الجاهلية، أفنرمى به في الإسلام؟ أفنرضى به في الإسلام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام ثلاث ليال، أريتك في المنام ثلاث ليال، جاء بك الملك في سرقة من حرير، سرقة بفتح السين والراء والقاف أي في قطعة من حرير، ويقول لي الملك هذه امرأتك أو هذه زوجك، قال فأكشف فأراك أنت، فأراك أنت ثلاث ليال، يقول النبي فقلت إيك من عند الله يمضه، أي يمضه الله عز وجل، إيك من عند الله يمضه، أي إن كان ربنا جل وعلا قدر ذلك فسيكون ما قدر تبارك وتعالى. بل أعلن النبي صلى الله عليه وسلم حبه لعائشة، فهي أحب نسائه إليه بعد خديجة رضي الله عنهن جميعا، وأعلن النبي ذلك وعلمت الأمة كلها حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. وأنا أسأل، هل يحب رسول الله إلا طيبا؟ والله ما أحب رسول الله إلا الطيب. روى البخاري ومسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. هكذا هكذا، أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. فقال عمرو من الرجال؟ قال أبوها. قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في كتابه الماتع، وهذا خبر صحيح ثابت رغم أنوث الروافض، فلقد أحب النبي من الأمة أبا بكر، وأحب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. قال وما كان رسول الله ليحب إلا طيبا، فمن أبغض حبيبي رسول الله كان حريا أن يكون بغيضا لله ورسوله. فمن أبغض حبيبي رسول الله كان حريا أن يكون بغيضا لله ورسوله. الله سبحانه يحب رسوله ويحب ما يحبه رسوله، ورسولنا يحب الصديق رضي الله عنه ويحب عائشة رضي الله عنها. فمن أحب رسول الله فليحب الصديق وليحب ابنته الحصان الرزان الطاهرة الصديقة المبرأة من فوق سبع سماوات. تعلم الدنيا كلها حب النبي لعائشة، بل لقد علم المسلمون من الصحابة ذلك، فكانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة تقربا لرسول الله وإرضاء له. يمر النبي على نسائه، وفي يوم عائشة من أراد من الصحابة أن يقدم هدية للحبيب صلى الله عليه وسلم يتحرى يوم عائشة، وهو يريد بذلك أن يطيب خاطر وقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدبت الغيرة في قلوب نساء رسول الله، والحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. فاجتمعنا أي نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، اجتمعنا وقلنا لأم سلمة يا أم سلمة إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإنا نريد الخير كما تريده عائشة، فكلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيثما كان أو حيثما دار. تقول أم سلمة رضي الله عنها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض عني. قال حتى جاءني الثانية، أي في نوبتها الثانية بعد 9 ليال، قالت فذكرت ذلك لرسول الله فأعرض عني. قال حتى جاءني الثالثة بعد 9 ليال أخرى فذكرت ذلك لرسول الله، فقال النبي لأم سلمة يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها. يا الله، فوالله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها. منقبة من الله جل جلاله، كرامة من الله جل وعلا لعائشة، ومنقبة عظيمة لعائشة. فوالله ما نزل علي الوحي وانا في لحاف امرأة من كن غيرها. فلما رأى نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن ان ام سلمة لم تستطع اقناع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ارسلنا اليه حبيبة قلبه فاطمة بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين. فذهبت فاطمة الى رسول الله وقالت: يا رسول الله، ان نساءك ارسلنني اليك يسألنك العدل في ابنة ابي قحافة، اي في عائشة. اسمع ماذا قال النبي لحبه، لحبيبته، لشبيهة ابيها، لفاطمة بنت رسول الله ورضي الله عنها. قال النبي لفاطمة: يا فاطمة، ألست تحبين ما أحب؟ قالت: بلى يا رسول الله، يعني أحب ما تحب. فقال لها: فأحبي هذه، يعني فأحبي عائشة، أولست تحبين ما أحب؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: فأحبي هذه. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى عائشة. هذه مكانة عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل انا ارى ان اعظم واطهر واشرف واكرم واجل واكبر منقبة لام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها، ذلكم المنقبة او تلكم المنقبة التي لا تمحوها الايام والاعوام، وكيف تمحى وقد جعلها ربنا جل جلاله قرآنا يتلى الى ان يرث الله الارض ومن عليها. تلكم المنقبة العظيمة التي قرأ الله عز وجل بها عائشة من فوق سبع سماوات حينما تناولها قديما قادة هؤلاء المنافقين في النفاق، واساتذة هؤلاء الصغار في النفاق حينما تولى كبارهم في النفاق هذه الترية العظيمة. فاتهموا ام المؤمنين عائشة بالزنا. اي والله بالزنا. وقرأ النبي على امنا رضي الله عنها قرآنا شرفها الله به، وقرأ الرسول قرآنا كرمها الله به، لا زال وسوف لا يزال يتلى الى ان يرث الله الارض ومن عليها. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هل تصدقون الله ايها الموحدون؟ لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين، الى قوله تعالى: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم. فازدادت بهذه البراءة مكانتها في قلب المصطفى، بل في قلوب المؤمنين، بل في قلوب المؤمنين الصادقين. اي شرف! هي نفسها تقول: والله لشأني في نفسي كان احقر من ان ينزل في وحي يتلى، فلشأني في نفسي كان احقر من ان ينزل في وحي يتلى، ولكن كنت ارجو ان يرى رسول الله رؤيا فيبرئني الله بها فقط. انظروا الى طوابع ام المؤمنين، انظروا الى صفاء نفسها، والى صدق سريرتها والى اخلاص قلبها ما قالت بانها زوج رسول الله بانها ام المؤمنين. كيف يقول الناس هذا؟ كيف لا؟ كيف لا؟ لا لشأني في نفسي كان احقر من ان ينزل في وحي يتلى، ولكن كنت ارجو ان يرى رسول الله رؤيا رؤيا يبرئني الله بها. زادت مكانتها في قلبه. بل اعجب اخي اذا علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الاخير استأذن نساءه الا يدور عليهن كعادته وان يمكث ايام مرضه كلها في بيت عائشة. لا يتسع الوقت للحديث عن زهدها، ولا يتسع الوقت للحديث عن عبادتها، ولا يتسع الوقت للحديث عن علمها ولا عن فقهها ولا عن ادبها. فهي فقيهة الفقهاء، معلمة العلماء، اديبة الادباء، بليغة البلغاء، فصيحة الفصحاء. ما سألها الصحابة عن حديث قط الا ووجدوا عندها علما منه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ملأت الدنيا علما، وروت عن رسول الله اكثر من 2000 حديث، وروى عنها كثير من اصحاب رسول الله. فهي معلمة العلماء وفقيهة الفقهاء ومؤدبة الادباء وبليغة البلغاء وفصيحة الفصحاء رضي الله عنها وارضاها. وهي التي قالت حينما شكي اليها من بعض السفلة الذين يتناولون اصحاب رسول الله، فقالت قولتها الجميلة، قالت اصحاب رسول الله مضوا ماتوا فانقطع عنهم العمل فابى الله ان يقطع عنهم الاجر. نعم ماتوا انقطع عملهم لكن الاجر لا ينقطع. بعواء ونباح امثال هؤلاء السفلة الكلاب الذين يتناولون اصحاب رسول الله الذين زكاهم الله وعدلهم الله وطهرهم الله واصطفاهم الله واختارهم يوم اختار رسوله المصطفى. قال عبد الله بن مسعود ان الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فجعله فاصطفاه لرسالته ونبوته. ثم نظر الله في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. قال الحافظ الكبير ابو زرعة رحمه الله اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم بانه زنديق، وذلك ان الرسول حق والقرآن حق وما جاء به الرسول عن الله حق. اسمع، والذي نقل الينا كل ذلك هم الصحابة، فهؤلاء شوف العلة، فهؤلاء يريدون ان يهدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة. هذه العلة من حافظ كبير كأبي زرعة. هؤلاء يريدون ان يهدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة. لكن هيهات هيهات هيهات هيهات. فمنذ ان بزغ الاسلام وهو يحارب اين من حاربوه؟ الى مزابل التاريخ، الى جهنم وبئس المصير ممن مات منهم على الكفر والعناد. والاسلام شامخ وسيظل الاسلام شامخا، فنحن لا نخاف على الاسلام من امثال هؤلاء السفلة المنحطين الانجاس، وانما نخشى على المسلمين في زمان الفتن، فتن الشبهات في زمان الانترنت. فانا اذكر المسلمين جميعا بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله وبالجلوس بين ايدي علماء اهل السنة الربانيين المتحققين بالعلم الشرعي، واحذر المسلمين ان يأخذوا شيئا من الدين من هذه الصحف او الجرائد او المجلات، او ان يأخذوا من بعض المشبوهين في بعض الفضائيات ممن لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة، وأن يراجعوا الربانيين من علماء أهل السنة، وأن لا يتكلم مسلم كلمة، وأن لا يخطو مسلم على الطريق للإسلام خطوة إلا بعد أن يراجع العلماء، وإلا بعد أن يسأل أهل الفضل والعلم. واحرصوا على مجالس العلم ولا تضيعوها، ابذلوا من أجل الجلوس فيها الأوقات بل والأموال، بل واصحبوا معكم النساء والأولاد والأطفال لمجالس العلماء الربانيين، لحلقات القرآن ولحلقات العلم. وأذكر نفسي وإخواني بأن يعلموا نساءهم وبناتهم وأولادهم حب الرسول وحب الصحابة، وأن يبينوا لهم مكانة أصحاب رسول الله. يا أخي اشتري اليوم كتابا من كتب السيرة للأطفال، واجلس كل ليلة نصف ساعة اقرأ على أولادك سيرة الرسول، سيرة أصحابه رضوان الله عليهم. اجتهد في أن تملأ قلب امرأتك وقلوب أولادك بحب الصحابة رضي الله عنهم جميعا. أيها الأفاضل، إن الحرب شرسة، ولا مخرج لنا ولا فرار لنا من الله إلا إليه سبحانه. ففروا إلى الله، فروا إلى الله بالتمسك بالكتاب والسنة، بالاعتصام بالله، بالحرص على مجالس العلم، بالتربية للأولاد على القرآن والسنة والفضيلة، بالذب عن أصحاب النبي، بكل ما أوتيت من قوة عبر جريدة، عبر مجلة، عبر سرير، وزعه على السيارات، على الميكروباصات، في البيوت، في المنازل، في المحلات. يعرف الناس قدر هؤلاء الأطهار، وليعرف الناس أيضا حجم الحرب الشرسة التي تعلن الآن على الثوابت والأركان والأصول. لا تكن سلبيا، بل قدم شيئا لدين الله تبارك وتعالى. لا عذر لك إن لم تفعل أي شيء، ولو بهذا الشريط فقط. اسمعه لأسرتك، اسمعه لأهلك، اسمعه لغيرك، واسمع غيره من الأشرطة لإخواننا الأفاضل من أهل العلم من علماء أهل السنة. فإن الحرب شرسة، لا مخرج لنا إلا أن نعود إلى ديننا، وأن نعض عليه بالنواجذ في زمن الفتن، فتن الشبهات والشهوات. والعبادة في الهرش أي في الفتن كهجرة إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. والحديث في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار، فهاجر أيها المسلم، هاجر في زمان الفتن، من المعصية إلى الطاعة، من البدعة إلى السنة، من الشر إلى الخير، من الحرام إلى الحلال، من الضلال إلى الهدى، من البعد عن الله إلى القرب من الله، من الجهل إلى العلم بالله، من البعد عن مجالس العلم إلى الانغماس في مجالس العلم. واشهدوا لدينكم شهادة عملية بالأخلاق والسلوك. فأنا حينما أقول ذب عن هؤلاء عبر أي وسيلة من الوسائل، فلنذب عن هؤلاء بالدليل، وما أكثر أدلتنا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نريد أن نرجع إلى القرآن والسنة، فوالله لا نجاة لنا في الدنيا من الفتن، ولا سعادة لنا في الآخرة إلا بالاعتصام بهما. أسأل الله جل وعلا أن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا. اللهم اجز عنا نبينا خيرا، واجز عنا أصحابه خيرا. اللهم وكما آمنا بنبيك ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله.